الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الحمد لله على نعمة التمام لشهر الصيام والقيام، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، فلا غنى لنا من رحمة الله وفضله وإحسانه. فمن صفات أهل الإيمان أنهم يعملون الصالحات ويجتهدون، ومع ذلك يخافون من التقصير في حقوق الله عز وجل، فلا تغرهم أعمالهم ولا يفخرون بها، بل يجتهدون ويستغفرون الله سبحانه وتعالى على التقصير الذي صدر منهم. وبهذا وصفهم رب العزة سبحانه وتعالى في قوله: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعملون الصالحات وينفقون في سبيل الله ويمتثلون الأوامر ويجتنبوا النواهي، ومع ذلك يخافون يوم الرجوع إلى الله عز وجل، هل يتقبل منهم أم لم يتقبل منهم. وهذه صفات المؤمنين، أنهم يعملون ولا يفتخرون بأعمالهم. فإن الله سبحانه وتعالى لونجا الله كي نوزا كومبلي دو سو غون بيان في اي نوزا فيليسيتي لو جون اي لي بريير نوكتورن اي نوزا في فيفر لا فان دو سو موا دو رمضان اون دوموند الله سبحانه وتعالى داكسيبت دو نو كار اون نو بو با سو باسي دو لا ميزيريكورد د الله سبحانه وتعالى اي دو سا بيان فيزونس كار اي في بارتي دي كاليتي دي جون دو لا فوا سي كيلز اكومبليسن لي بونز اوفر اي فون دي ايفور دون لوبيسونس. Et avec cela, ils ont peur de la négligence envers les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas imbus d'eux-mêmes, ils ne sont pas imbus de leurs œuvres. Ils font des efforts et implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leur négligence. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés dans le verset cité ici dans la traduction approximative. Nous dit cela: et ceux qui donnent ce qu'on leur a accordé, et ceux qui donnent de ce qu'on leur a accordé, et dont les cœurs tremblent de crainte à l'idée qu'ils retourneront à leur Seigneur. C'est-à-dire ils font les bonnes œuvres, ils dépensent sur le sentier d'Allah, ils accomplissent les obéissances, ils s'abstiennent ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, et malgré tout ça, ils ont peur. Ils ont peur que ça ne soit pas accepté. Ils ont peur du jour où ils se retrouvent devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre les comptes. وَمِنْ مِنَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ أَنْ رَزَقَهُمْ بَعْضَ الصِّيَامِ رَمَضَانَ عِيدَ الْفِطْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ والبركات، فهو فرحة للمسلمين بفطرهم وبختام شهرهم هذا الفضيل، في ختام شهرهم هذا الشهر الفضيل، وفي صلاة العيد والتكبير والتهليل. وهكذا تستمر عبادة المسلم لا نهاية لها إلا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا يجب الإكثار من الطاعات لترفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فحتى في فرحة المسلم هو يعبد الله سبحانه وتعالى بتعظيم الله سبحانه وتعالى وبتمجيده سبحانه وتعالى وبتهليل وبإعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى parmi les grâces d'Allah سبحانه وتعالى sur ses serviteurs c'est qu'il les a comblés de cette fête qui est عيد الفطر, la fête qui clôture le mois de Ramadan. Cette journée est pleine de biens et de bénédictions. C'est la journée de la joie des musulmans et des musulmanes pour la fin de leur jeûne obligatoire durant ce noble mois. Lors de cette journée, il y a la prière de l'Aïd, il y a les glorifications d'Allah il y a la proclamation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il apparaît au soumis Allah subhanahu wa ta'ala que l'adoration du soumis Allah subhanahu wa ta'ala se poursuit et ne s'arrête pas qu'avec la mort. Il est dit dans le verset, adore ton souverain jusqu'à ta mort. C'est pour cela qu'il faut augmenter les obéissances pour s'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois que même la joie, dans la joie du musulman, il doit glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour lui reconnaître l'unicité et pour reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله لقد وعظ رسولنا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وهي موعظة للأمة كلها بموعظة بليغة كانت كموعظة المودع وسألوه فأوصاهم بوصايا جليلة من تمسك بها نجا وفاز ومن لم يتمسك بها خاب وخسر في الدنيا والآخرة وهلك خصوصا التمسك بهذه الأمور التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا عند حدوث الفتن والشبهات وكثرة الشهوات كزماننا هذا فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بتقوى الله عز وجل وهي أن يجعل المسلم بينه وبين غضب الله سبحانه وتعالى وقاية فهذه وصية الله للأولين والآخرين هذه وصية الله للأولين والآخرين فهي وصية الله قبل أن تكون وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فعلى العبد أن يمتثل الأوامر رجاء ثواب الله عز وجل ووفق ما جاء في الكتاب والسنة كما عليه أن يجتنب النواهي مخافة عقاب الله ويكون ذلك وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا تكون وقايته الوقاية نصل إليها بماذا؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا الذي يقينا عذاب الله وعقاب الله سبحانه وتعالى وعلى المسلم ألا يتساهل في أمر دينه لا يتساهل المؤمن في صلاته في أمر صلاته ولا في صيامه ولا في زكاته ولا في معاملة والديه ولا في معاملة زوجته ولا في معاملة الزوجة لزوجها ولا في معاملة الأقارب ولا في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وغيرها من الأمور التي لا بد للمسلم من القيام بها فهي واجبة عليه فيجب عليه ألا يتساهل فيها فإن الله سبحانه وتعالى نستجد الله في une exhortation très forte à ses compagnons comme une exhortation de celui qui fait ses adieux il leur a prodigué de nobles conseils Celui qui s'y cramponne réussira dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il aura la félicité des deux côtés. Et celui qui s'en détourne sera parmi ceux qui ont fait faillite totale, qui ont fait la faillite qui n'a pas d'égal. C'est une énorme faillite. Surtout, se cramponner à ces conseils de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, surtout au moment des séditions, au moment des ambiguïtés, au moment des déluges, des tentations comme notre époque. Celui qui se cramponne à la sunna du prophète et au conseil du prophète sera parmi ceux qui vont avoir la félicité des deux bords. Il leur a dit, il leur a conseillé, al-taqwa, qui implique du musulman, de mettre une barrière entre lui et la colère d'Allah Azza wa Jal. Taqwa, c'est le fait de construire une citadelle pour te protéger du châtiment et de la colère d'Allah. Donc, cela implique aux musulmans de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala selon conformément au livre et à la sunna, en espérant la miséricorde d'Allah et les récompenses d'Allah. Et c'est aussi de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, avec preuve venant du livre et de la sunna, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le seul moyen pour se protéger de la colère d'Allah azza wa jal. C'est mettre en application ses ordres et s'abstenir de ce qu'il a interdit. Il n'est pas permis aux musulmans d'être négligents dans sa religion. Il ne sied pas aux musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala d'être négligents concernant sa prière, concernant son jeûne, concernant la zakat, concernant les rapports qu'il doit avoir avec ses parents, concernant les rapports qu'il doit avoir avec sa femme, concernant les rapports que la femme doit avoir avec son mari, concernant les rapports qu'il doit avoir dans la société dans laquelle il vit. Même si c'est une société non musulmane, il a des droits vis-à-vis de cette société. Il ne doit pas être une source de corruption, ni une source de mal dans cette société. Donc il a des droits que Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposés. Hein? Et il doit pas négliger non plus le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal et le fait d'honorer l'invité et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont obligatoires pour le musulman dans sa vie. وبعد ذلك وصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوصية عظيمة وصاهم بالسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف ولو جاروا ولو ظلموا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا يطاعون في معصية الخالق مهما كان هذا الحاكم وهذا أصل من أصول الإسلام وتسد به أبواب الفوضى وأبواب الفتن وهو باب عظيم عندما اختل عند المسلمين هذا الباب أصبحت هذه الفوضى التي دمرت بعض البلدان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا فإن الله سبحانه وتعالى بخصة الرسول صلى الله عليه وسلم لها كونسي ديكوتي دوبيير وغوبرنور de lui écouter, de l'obéir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il est injuste, même si c'est un tyran, car il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qui c'est cette créature. Et ceci est un des fondements de l'islam. Ce fondement ferme toutes les portes de l'anarchie, toutes les formes d'institution et toutes les voies du mal, il les ferme. Et compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve quand certains pays et certaines populations de certains pays n'ont pas respecté ce conseil du prophète alayhi salatu wasalam, on voit les destructions de certains pays, comment ils sont devenus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les musulmans et les pays de l'islam. Wa akhbara alayhi salatu wasalam anna man tala bihi zaman fasayra al-ikhtilafat wal-fitan fa'usa bit-tamassuk bis-sunan was-sayri ala manhaj as-sahabati ridwanullah alayhim. فالسير على السنة على طريق رسول الله وعلى طريق صحبه الكرام هذا هو طريق النجاة وطريق الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الاختلافات وذكر الفراق قال الفائزة منها واحدة والناجية منها واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ليس فيه طريق آخر إلا هذا الطريق. طريق النجاة والفوز في الدنيا وفي الآخرة هو طريق رسول الله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا طريق معصوم الذين يتبعونه من البشر يخطئون ويصيبون، لكن طريق رسول الله وصحبه الكرام طريق معصوم عصمه الله سبحانه وتعالى وجعله الطريق الوحيد لرضوانه سبحانه وتعالى. ولذلك قال إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح أول هذه الأمة؟ بالاعتصام بالكتاب والسنة، بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Et après cela, prions Allah subhanahu wa ta'ala, le messager a annoncé aux nobles compagnons radhiyallahu anhum, en leur disant que celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences et beaucoup de séditions. Et il a ordonné, dans ces cas-là, de se cramponner à sa voix et à la voix du noble compagnon, radhiyallahu anhum. Car la voix du noble compagnon et de ceux qui les suivent à la perfection, c'est une voix qui mène vers le salut, qui mène vers le paradis, qui mène vers la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour arriver à la satisfaction d'Allah, il n'y a qu'une seule voix. La voix du messager, alayhi salatu wassalam, et la voix de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. C'est l'accomplissement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sincérité et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam. Et cette voix que nous a léguée le messager alayhi salatu wassalam, c'est une voix infaillible. Quand il a parlé des divergences qu'il allait avoir dans la communauté, il a dit alayhi salatu wassalam, quand ils lui ont demandé qui c'est qui va être sauvé, qui va être sauvé parmi toutes ces tendances, il a dit ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui et mes nobles compagnons. Donc en dehors de cette voie, ce sont les séditions, ce sont les divergences, c'est la colère d'Allah et c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ceux qui ont compris la voie à suivre, comme l'imam Malik rahimahullah, il a dit rien ne fera réformer la fin de cette communauté que ce qui a réformé le début de cette communauté. Qu'est-ce qui a réformé le début de cette communauté? Le fait d'avoir mis en application le livre d'Allah et d'avoir suivi le messager alayhi salatu wassalam et d'avoir accompli la religion dans la sincérité et dans le suivi. Ibad Allah, fa'in il-qada ramadan, fa'in al-sawma lam yanqadi. Bal yusannu lana ba'da ramadan, وعيد الفطر صيام 6 أيام من شوال، وكذلك قيام الليل فهو باق، وكذلك قراءة القرآن وإطعام الطعام. فلا تبخلوا على أنفسكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ما دامت الحياة. فلا يدري أحد منا متى يأتيه ملك الموت. تأملوا في هذا في هذه الأيام خلال رمضان، شاب في ربيع حياته وربيع عمره، أخذته المنية، أتاه ملك الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. فالموت ليس لك معه موعد، وعليك أن تتهيأ لهذا الموعد، وتهيئك بالأعمال الصالحات وباجتناب ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. ولا تدري العام الماضي ستحضر هذه صلاة العيد أو صيام رمضان. لا أحد منا يدري عندما يخرج من المسجد ماذا سيصير معه. فلذلك الإنسان كلما أتيحت له الفرصة أن يسارع في الخير. أبواب الخير في هذا الدين كثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لها. سمي الله سبحانه وتعالى سي رمضان تغميني لو جون ني با تغميني il fait partie de la sunna de jeûner 6 jours après la fête, après la journée de la fête qui est interdit de jeûner, de jeûner 6 jours durant ce mois de Shawwal. Et ceci c'est une sunna que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a instaurée. Il en est de même pour les prières nocturnes. Ce n'est pas parce que Ramadan est terminé que les prières nocturnes sont terminées. Là, les prières nocturnes, c'est toute l'année. Chacun selon sa capacité, au début de la nuit, au milieu de la nuit, à la fin de la nuit. Il en est de même pour la lecture du Coran. Il en est de même pour les pas vers les mosquées. Il en est de même du fait de nourrir les pauvres et d'aider les autres. Tout ceci, ces portes du bien sont toujours ouvertes. Ils sont là. Et nous devons entreprendre les bonnes œuvres. Tant que nous avons la vie, tant que l'âme est dans notre corps, parce que personne de nous n'a la garantie quand est-ce qu'il a le rendez-vous avec l'ange de la mort. Donc regardez, durant ce mois de Ramadan, vers la fin de ce mois de Ramadan, il y a un jeune qui est dans la fleur de son âge, le printemps de son âge, 18 ans, 19 ans, l'ange de la mort était au rendez-vous, il l'a pris dans ces journées de Ramadan. Donc personne ne sait, il n'a la garantie quand est-ce que l'ange de la mort va être devant lui, il va prendre son âme. D'où l'importance d'entreprendre les bonnes œuvres et de ne pas négliger n'importe quelle bonne œuvre et de ne pas perdre son temps dans des difficultés et dans n'importe quoi. أيها المسلمون تقوا الله عز وجل تقوا الله وحققوا تقواه واتقوا الله فيما يخص نساءكم فإنهن أسيرات عندكم وأحسنوا عشرتهن وقوموا بواجبكم تجاههن. وأيها المسلمات تقين الله فيما أوجب الله سبحانه وتعالى عليكن وأحسن عشرة أزواجكن. وأيتها المسلمة ربي أولادك أو أبلادك تربية إسلامية واحفظي عرض زوجك وبيته وماله وارعي حقوق والديه وجيرانه وأقاربه وضيفه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب شئت. هذا أمر عظيم لك أيها المسلمة أن يقال لك يوم القيامة ادخلي من أي باب شئت من أبواب الجنة. لكن هذا لا بد له من أوامر: الحفاظ على الصلوات الخمس، وطاعة الزوج، وحفظ عرض الزوج، وحفظ أموال الزوج. كل هذه الأمور أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك يا أمة الله. واحذري يا أختاه دعاة الفجور والصفور، فزينة المرأة وجمالها في حيائها وحشمتها. أيها سمي الله سبحانه وتعالى préservez les droits d'Allah سبحانه وتعالى concernant vos femmes, et soyez bons dans vos rapports avec vos femmes, et acquittez-vous de vos devoirs vis-à-vis de vos femmes, ainsi que vis-à-vis de vos enfants. Et, ô musulmane, préserve les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et acquitte-toi de tes obligations vis-à-vis de ton mari, Sois bonne dans ton comportement avec ton époux et donne à tes enfants une éducation musulmane. Préserve l'honneur de ton mari. Préserve son argent. Préserve son foyer. Fais attention à ses parents. Fais attention à ses proches. Fais attention à ses voisins. Fais attention à ses invités. Dans le hadith du prophète, il a dit, si la femme accomplit ces 5 prières et jeûne son mois de Ramadan et préserve l'honneur de son mari, il lui obéit, il lui sera dit, rentre au paradis par la porte de ton choix. Regarde, sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, tu as le choix de rentrer au paradis de n'importe quelle porte que tu auras choisi. Mais ceci est conditionné par l'obéissance au mari, par le fait de t'acquitter des droits d'Allah, par le fait d'être bonne dans tes rapports avec ton mari et avec son entourage, sa famille, ainsi de suite, et aussi dans le fait de préserver son honneur et le fait de préserver son foyer et que personne ne rentre dans son foyer sans son autorisation. Et les personnes qui n'aiment pas qui rentrent dans son foyer ne doivent pas y rentrer parce que c'est ce que nous a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et sœur en Allah subhanahu wa ta'ala, fais attention aux prêcheurs de la débauche et de l'exhibition. La beauté de la femme et son charme, il est dans sa pudeur. Cette pudeur que Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposée, lui a fait obligatoire. فاللهم تقبل منا صلاتنا لا تصيح بآمين إنما الذي يقول آمين يقولها بصوت ما تعلي صوتك بآمين بارك الله فيك هذا ليس من السنة في شيء ونحن نريد أن يتقبل الله منا فيجب أن نأتي بالأمور حسب ما جاء في الكتاب والسنة وأن لا نخالفها فآمين قولها بصوت منخفض بارك الله فيكم N'élevez pas la voix avec Amin, faites-le avec voix basse. On est là pour avoir l'agrément d'Allah et la satisfaction d'Allah. Et la satisfaction d'Allah passe par le fait de suivre le messager, alayhi salatu wassalam. Fasse Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'il husna, wa sifatil ula, an yataqabbala minna salatana wa siyamana, wa an yaj'ala a'yadana kullaha khayrin wa aman wa iman. Allahumma, farraj an ikhwanina al-muttahadina fi kulli makan. اللهم ارتب بإخواننا في السودان واجمعهم على الحق وبالحق اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على إقامة الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات اللهم عافي مبتلى المسلمين وشافي مرضى المسلمين وأسأله سبحانه وتعالى أسأله وهو العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم على الحق وبالحق وتقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وأعاد الله علينا وعليكم العيد باليمن والخيرات والمسرات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خير.